بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية: فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم. لا يزال الكلام لابن زمنين، ليس هذا الكلام شيخ الإسلام، وإنما هو نقل ينقل. نعم. والله جل وعلا من أسمائه النور، هذا القول الصحيح، فهو كما قال جل وعلا نور السماوات والأرض. وليس معنى نور السماوات والأرض أنه كما يقال منور السماوات والأرض كما يقول بعض المفسرين، بل هو فوق ذلك. ولهذا لما جاء ذكر مجيئه قال جل وعلا: وأشرقت الأرض بنور ربها. وهذا لا يمكن أن يقول هذا نور مخلوق، فهو هذا نور صفته جل وعلا. فالنور من أسمائه، من أسماء النور، فهو نور كما جاء في الحديث، حديث في الأسماء. نعم. قال: الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه. فقال: هذا بطن علمه بخلقه تأويل، بل الواجب أن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. وقد فسر هذه الأسماء الأربعة المتقابلة تفسيرا وجيزا ظاهرا لا خف فيه، فقال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ما قال علمك. نعم. وهذا لا يمكن يكون وصف مخلوق أصلا. الذي يكون أول ما يكون آخر، ولا يكون الذي يكون ظاهر ما يكون باطن. نعم. فقال: وهو بكل شيء عليم، حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. سيأتي في آخر النقول أن الشيخ يقول: ما كل ما نقلنا نقول به، وإنما مقصوده من هذه النقول إثبات الصفات في الجملة، أن سائر الناس يعني العلماء يثبتون الصفات احتجاجا على هؤلاء المبطلين النفات الذين يزعمون أنهم على مذهب أهل السنة، يعني متأخر الأشاعرة. وإذا كان مثلا، ولذلك نقل عن الصوفية وعن الفقهاء وعن المحدثين وعن سائر العلماء حتى يكون ذلك حجة إجماعية على هؤلاء الذين لم يوافقهم أحد على مذهبهم من المسلمين، من الأمة التي اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو مقصوده. أما إفراد الأشياء وأعيانها التي تنقل ففيها أشياء لا يقول بها، مثل هذه الجملة. نعم. قال: وذكر أحاديث الصفات، ثم قال: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه، ووصفه بها نبيه، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لم تره التقدير. التقدير قريب من التحديد، يعني التحديد أنها تحد في حد يعلمه الخلق، لا ذاته ولا وصفه جل وعلا. وكذلك التقدير لا تقدر بالأقدار التي يعلمونها، يجب أنها تطلق كما جاءت، مع اعتقاد أنه ليس كمثله شيء جل وعلا، لا في ذاته ولا في وصفه ولا في فعله. ونزيد أمر الرابع ونقول ولا في حقه أيضا. الحق الذي أوجبه على عباده يجب أن يكون له فقط، لا يكون لأحد معه به شيء. وبهذا يكون العبد عبدا لله خالصا. نعم. قال: لم تره العيون فتحده كيف هو، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. انتهى. قال: وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشرة، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله. قال: فأما ما سألت عنه. الخطابي رحمه الله له كتب عدة في هذا الموضوع، له هذا الكتاب الغنية عن الكلام وأهله، وله كتاب آخر قريب منه، وله كتاب ثالث أيضا في هذا، ولكن في بعضها شيء من موافقة المتكلمين. ومع هذه الكتب لم نطلع عليها، ولكن النقول التي جاءت عنها، نقول العلماء نقلوا عنها أشياء، منها ما هو على مذهب أهل السنة وهو الغالب، ومنها قليل خالف فيه مذهب أهل السنة، وله مذهب خاص به رحمه الله، وهو أنه لا يثبت الصفات التي جاءت بالأحاديث، وعنده أن الحديث لا بد أن يكون متواتر وإلا لا يثبت الصفات بها. وهذا يتتبع، وهذا علم بالتتبع من كلامه، وإلا لم ينص عليه. فهو ولهذا يقول على حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين، إذا كان الحديث في الصحيحين كيف يعني كيف يرده؟ ما يرده إلا لأن هذا مذهبه، لا يثبت إلا ما كان متواترا من الحديث. يقول فيه: ليس في كتاب الله ذكر لأصابع الله فنقول بها، فأنكر الأصابع. وهذا معروف، أن هذا فريقة أهل الكلام، وإن كان هو إمام كبير صاحب حديث ولغة وعمدة في الرجوع إليه في كلامه وفيما يقوله، ولكن العصمة للرسول صلى الله عليه وسلم فقط. هذا مذهب اتخذه رضيه لنفسه، فلا يتابع على ذلك. نعم. قال رحمه الله: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، وإنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حذوه وأمثاله ومثاله. يحتدى في ذلك حلوه ومثاله. هذه القواعد التي ذكرها قواعد قال بها أهل السنة، وهذا يدل على رسوخه في العلم معرفته. وربما يكون هذا منقولا عن السلف. نعم. قال: فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة،

والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه المنفرد البائن من خلقه، الواحد الغني عن الخلق. هذا الكلام من كلام أهل البدع، ولا يجوز للإنسان أنه يقول مثل هذا وهو يتبع السلف الصالح من الصحابة والتابعين، لأننا لسنا بحاجة إليه. يعني قوله بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة إلى آخره، بل هذا أقول من طريقة أهل البدع، هم اللي أتون بالنفي بهذه الطريقة. أما أهل السنة فلا يذكرون هذه الأشياء وليسوا بحاجة إليها، لأنهم لا يفهمون من قوله الرحمن عرش استوى أن هناك ملاصقة أو هناك أمور محذورة، وكذلك من النزول وغيره، هذا لا يفهم. أما هذا الكلام فإنه يدل على أن هناك محذور في الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة، وهذا خطأ لا يجوز أن يقال. لهذا نقول هذا الكلام لا يصلح أن يكون من عقائد أهل السنة، بل هو من كلام المبتدعة. والكلام إذا كثر وانتشر في الكتب قد يلتبس على بعض الناس. نعم. قال: وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب، ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر. ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال، وسائر الصفوة من العارفين على هذا. انتهى. نعم، يعني العارفين يقصد بهم الصوفية. الصوفية لهم مفاهيم تختلف. الصوفية في ذلك الوقت عبارة عن الزهاد الذين اجتنبوا الدنيا وانقطعوا للعبادات، يكون منهم العارف المجتهد في معرفة الله ومعرفة دينه، ومنهم المقصر كغيرهم. أما الصوفية فيما بعد فدخل فيهم عباد القبور، وفيهم الحلولية، وفيهم الاتحادية، وفيهم الذين خالفوا ما عليه سلف هذه الأمة وأئمتها، ويوجد فيهم من هو على الحق. نعم. وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في كتاب السنة: حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي قال حدثنا الليث بن يحيى قال سمعت إبراهيم بن الأشعث قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهات وهذا الاطلاع كما يشاء أن ينزل، وكما يشاء أن يباهي، وكما يشاء أن يضحك، وكما يشاء أن يطلع. فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. فإذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل: بل أؤمن برب يفعل ما يشاء. المفروض يقول: بل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وهذا مفهوم واضح. نعم. قال: ونقل هذا عن الفضيل جماعة، منهم البخاري في خلق أفعال العباد، ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق فقال: كتاب الفاروق هذا لا وجود له إلا فيما لا نعلم، والله أعلم ما هو الآن يعد من المفقود. وأبو إسماعيل الأنصاري لقي من المحن قريبا مما لقي شيخ الإسلام ابن تيمية عند هذا الكتاب وغيره، وقد عدوه من المشبهة وحكموا على قتله مرارا، ولكنه صبر وصابر في هذا حتى نصره الله جل وعلا، وأخيرا هاجر من تلك الديار التي حكموا عليه بأنه كافر مارق من الدين، وأنه يجب قتله لأنه يقول بظاهر الصفات، وقالوا إنه مشبه. وهذا ما يدل على استحكام مذهب الجهمية عند أولئك. والظاهر أن السبب في فقدان هذا الكتاب هو هذا، يعني كونهم عادوه ورأوا أنه في ضلال وصاروا يتتبعونه ويحرقونه. ولكن يوجد له كتاب ذم الكلام وأهله، وقد حقق رسالة وطبع. نعم. قال: ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق، فقال: حدثني يحيى بن عمار قال حدثنا أبي قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا حرمي بن علي البخاري وهانئ بن النضر عن الفضيل، وقال عمرو بن المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، قال: ما يجيء به الشيطان للتائبين، وذكر أنه يوقعهم في القنوط، ثم في الغرور وطول الأمل، ثم في التوحيد، فقال: من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل. قال بعد ذكر حديث الوسوسة: واعلم رحمك الله تعالى أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شخص متمثل، فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع إلى قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساو ولا مثل. أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه، فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك، كذلك لا توهمه كذلك لا يتوهمه أحد إلا هلك. فرد بما بين الله فيه في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر، فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك: إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أو جبلك التشبيه فأكذبه، لأنه اللعين إنما يريد أن يستذلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الزاحدين لصفة الرب تعالى. واعلم رحمك الله تعالى أن الله واحد تعالى لا كالآحاد، فرد صمد لم يلد ولم قرين. حديث الوسوسة هل هو معروف؟ قل: وذكر حديث الوسوسة. هل تعرفون حديث الوسوسة؟ حديث أبي هريرة الذي في الصحيح: قل: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ فإذا وجد ذلك فليقل: آمنت بالله، ثم لينته. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لينته معنى ليعرض عن ذلك ولا يفكر فيه، فإن هذا هو العلاج، وهذا يدخل فيه الوسوسة في التوحيد، ويدخل فيه الوسوسة أيضا في الدين كله، في الوضوء في الصلاة. وقد يبلى بعض الناس بالوسوسة، يجده يجهد أنه يتوضأ فيكرر ثم يكرر، ويجهد أنه يصلي ثم قد تفوته وقد يزيد، وكلما فكرت فيه زاد. لأن الواجب العلاج في ذلك أن تعرض عنه ولا تهتم به، وإذا قال لك شيء تتعمد أنك تخالفه. إذا قال أنك ما توضيت تقول لا توضيت وتمضي، وكذلك إذا قال أنت ما كبرت كبيرة الإحرام تقول لا أنا كبرت ولا تلتفت إليه. إذا كنت على هذه الطريقة عرف أنه ما يستطيع وتركك، أما إذا كنت تلتفت إليه وتصغي إليه فإنه يفرح ويزيد ثم يزيد. وقد يصل الإنسان إلى شبه الوسوس، إلى شبه الهوس والجنون في مثل هذا، شيء يعني يقع لبعض الناس عجيب جدا. ولو مثلا الإنسان إذا وقع في مثل هذا صده بما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلم بإذن الله تعالى. هذا الشيء. الشيء الثاني أن الإنسان يجب أن يلجأ إلى ربه للاستعاذة منه، يستعيذ بالله من الشيطان ويعيده الله جل وعلا مع هذا الأمر. نعم. قال: ولم يكن له كفءا أحد، إلى أن قال: خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق، لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا أو اسما كان منه بريا تبارك وتعالى، فكان هاديا سيهدي، وخالقا سيخلق، ورازقا سيرزق، وغافرا سيغفر، وفاعلا. هذا ليس على اتفاق. يقول إن أسماءه قديمة لأنه سيفعلها، خالق أنه سيخلق يعني ما سبق له خلق غير هذا الخلق الذي نحن فيه، ورازق سيرزق يعني أنه ما كان يرزق قبل وجود هذه المخلوقات. هذا فيه نظر، الله جل وعلا لم يزل فعال لما يريد، ما كان مجرد تسمية أنه يسمى بهذا فقط بلا فعل. وهذه المسألة التي تسمى مسألة التسلسل، وكثير من الناس يضلل فيها. والتسلسل في الجملة ينقسم إلى قسمين: تسلسل متفق على بطلانه وأنه غير واقع، وهو التسلسل في المحدثين الفاعلين، فالمحدث واحد فاعل واحد هو الله جل وعلا، والتسلسل في الحدث، وهذا الذي فيه الخلاف. وهذا للعلماء فيه ثلاثة مذاهب: الأول أن هذا جائز وواقع في المستقبل فقط وممتنع في الماضي، وبعض الناس يزعم أن هذا مذهب أهل السنة وهو ليس كذلك. وهذا استؤنس فيه بما ذكره الله جل وعلا من دوام الجنة والنار وغير ذلك، أنها تبقى دائما أبدا وكلها من خلق الله. المذهب الثاني أنه ممنوع في الماضي وفي المستقبل، وهذا مذهب كثير من المعتزلة وبعض المتكلمين، ويختلفون في هذا. منهم من يقول تنتهي، وبناء على ذلك قالوا بفناء الجنة والنار، وبعضهم قال بفناء الحركات فقط، أما هم يبقون. وهذا من العبث، كيف يبقون؟ تفنى حركاتهم ويبقون، هذا عذاب معناه. ولهذا لما ذكر ذلك ابن القيم في النونية تهكم بأصحاب هذا القول، قال: معنى ذلك أن أحدهم يمد يده ليأخذ قطفا من ثمار الجنة فيبقى مادا يده أبدا، وأحدهم يفتح فاه ليأكل فيبقى فمه مفتوحا أبدا. على كل حال الباطل يظهر بطلانه. القول الثالث أن هذا جائز في الماضي والمستقبل، وهذا هو قول أئمة السنة وكبار علماء السلف مثل الإمام أحمد والدارمي والبخاري وغيرهم. هذا هو الصحيح الذي دلت عليه صفات الله جل وعلا وآياته. على كل حال الأمور التي ما يستطيعها الإنسان يستوعبها فكره يجب أن يقف ويقول الله أعلم، لأن أفكارنا وخلقنا محدود، لا يمكن أننا ندرك أفعال الله جل وعلا وأوصافه على الحقيقة. نعم. قال: وفاعلا سيفعل، لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به في جملة فعله كذلك. قال الله تعالى: عرفنا أن هذا فيه نظر، فاعل سيفعل، خالق سيخلق، رازقا سيرزق. نعم. قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء، فلم يستحدث. ليس كذلك، لا يجوز مثل هذا، ولكن الله جل وعلا يعبر عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه، لهذا أخبر عن أهل النار وأهل الجنة يتكلمون: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، إلى آخره، كثيرا في القرآن. هذا سيقع تماما كما أخبر الله جل وعلا بلا زيادة ولا نقصان على هذا القول، فهو يخبر به بالشيء الذي سيأتي لأن وقوعه متحقق كأنه واقع، ما هو لأنه يقول أنه سيأتي كذا، كما وجاء ربك أي سيجي ربك، لا يجوز مثل هذا. نعم. فنقول: وجاء ربك على ظاهره، ولكن هذا يوم القيامة، وأخبرنا به بلفظ الماضي لأنه متحقق الوقوع كغيره. نعم. قال: فلم يستحدث الاسم بالمجيء، وتخلف الفعل لوقت. أصله ما يجوز أن نقول له اسم المجيء، نسميه جاي أو يجي، هذا ليس من أسماء الله، بل هذا من الأمور التي لا نحتاج إليها، لأن الاسم الذي ذكره الله، لأن الفعل يطلق على أنه وصف لمن فعله، فنكتفي بهذا. نعم. قال: وتخلف الفعل لوقت المجيء، فهو جاء سيجيء، ويكون المجيء منه موجودا. كل هذا لا يجوز أن نقول به. نعم. ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه، لأن ذلك فعل الربوبية، فتحصر العقول وتنقطع النفس عن إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها، وارض لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما، مصدقا بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير، إلى أن قال: فهو تبارك وتعالى القائل: أنا الله، لا الشجرة، الجائي قبل أن يكون جائيا، لا أمره المتجلي. لا، هذا ما ينبغي، ما نسميها الجائي ولا نأخذ له من الفعل صفة، وهذا أمر متفق عليه أهل السنة، ولكن المؤلف رحمه الله كما سيأتي يقول: ليس كل ما أذكره أقول به، هذا من هذه الأشياء، غير أن غرضه مثل ما ذكرنا سابقا أنه إثبات الصفات في الجملة، وإذا قلنا في الجملة لا يلزم أن يكون كل فرد أو كل مذكور أنه هو المراد. نعم. قال: لا أمره المتجلي لأوليائه في الميعاد، فتبيض به وجوههم، وتفلج به على الجاحدين حجتهم، المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مثل ما مضى، ما نسميها المستوي، ولا يجوز أن يسمى المستوي، أن بعض الناس يأخذ من الأفعال أسماء وهذا لا يجوز، لأن القاعدة أن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، ولا يسمى إلا بما سمى به نفسه ولم يسمي نفسه والجاي. نعم. قال: المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى، الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته، فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا، تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا، والوارث لخلقه، السميع لأصواتهم، الناظر بعينه إلى أجسادهم، يداه مبسوطتان، وهما غير نعمته خلق آدم ونفخ فيه من روحه، وهو أمره تعالى وتقدس. قوله الناظر إلى خلقه مثل قوله الجاي وما أشبه ذلك، ولكن إذا حملنا هذا على الخبر أنه يخبر، فباب الخبر أوسع من باب الوصف، غير أن هذا الحمل فيه بعد، وإن كان فيه بعد نقول هكذا يريد، لعله يريد الإخبار، وباب الخبر ليس هو باب الوصف، مثل ما مضى أن الله جل وعلا يقال له شيء من باب الخبر، يقال موجود، إذا قيل هل الله موجود نقول نعم الله موجود، ولكن لا نسميه موجودا ولا نصفه بهذا، وإنما يوصف بما وصف به نفسه، غير أن الصفات والأسماء إذا جاءت يجب أن يكتفى بها، فلا يحتاج أننا نأخذ منها أسماء وصفات نشتقها منها، هذا اشتقاق من نظر الله الناظر، وكذلك الجاي اشتقاق من جاء، هذا لسنا بحاجة إليه ولا ينبغي هذا. نعم. قال: وهما غير نعمته خلق آدم ونفخ فيه من روحه، وهو أمره تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به تعالى عن ذلك. أقول ما ينبغي هذا، بل نقول أن نفخ في روحه ونسكت، ونقول هذا على ظاهره كسائر الصفات، لأن قوله مثل هذا ونفخ فيه من روحه وهو أمره، يعني فسر الروح بالأمر، هذا من التأويل الذي لا يجوز. نعم. قال: الشائ له المشيئة العالم. هذا من مثل ما مضى الشائ. نعم. قال: العالم له العلم، الباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة، وليرغب إليه بالوسيلة، القريب في قربه من حبل الوريد، البعيد في علوه من كل مكان بعيد، ولا يشبه بالناس. كل هذه الأسماء التي ذكر يعني ليست على مذهب أهل السنة بل على مذهب أهل الباطل، والواجب الاكتفاء بما وصف الله جل وعلا به نفسه أو وصفه به رسوله، وهذا هو السبيل الذي فيه النجاة، أما أن ندخل في مثل هذه فهي أمور خطيرة، بل نقول إن هذا خروج عن طريق أهل السنة الذين يقولون إن الأسماء والصفات توقيفية، يعني يجب أن نقف معها على النص فقط ولا نزيد ولا نشتق هذه الاشتقاقات، لأنك إذا قلت الشاي أو الجاي هذا ما يخص الله، يطلق على كل جاي كل شاي، والله جل وعلا أسماءه خصائص وصفاته خصائص. نعم. قال: القريب في قربه من حبل الوريد، البعيد في علوه من كل مكان بعيد، ولا يشبه بالناس. هذا أخذ من قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهذا للسلف فيه خلاف هذه الآية. منهم كثير يقول هذا القرب للملائكة الذين أحاطوا به عند الموت، أو الذين يكتبون أعماله، ويقولون إن العظيم يجوز أن يقول نحن وإنا وفعلنا إذا أمر من يكون ممتثلا بأمره مثل الملائكة والرسل. ومثل هذا ما في آخر سورة الواقعة عند حضور الملائكة للمحتضر، نعم، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وقبلها إيش؟ نحن ونعقر أقرم، يقول هذا الملائكة يحيطون به يقبضون روحه، وأهله محيطين به، ولكن هؤلاء أقرب منهم. يجوز أن يكون هذا، أما أنه يكون يعني يكون هذا وصف لله، فإذا كان وصف لله فيجب أن يكون متفقا مع الصفات التي مضى ذكر شيء منها، وهي قوله والباطن وهو الباطن ليس دونه شيء، وكذلك ما مضى أنه يقبض المخلوقات كلها بيده وتكون صغيرة، يعني أنه كبير عظيم. وقد جاء في الترمذي حديث فيه ضعف، ولكن الذي فيه ضعف يجوز أن يصح، وهو يقول لو أدل مرفوعا أصبع النبي صلى الله عليه وسلم لو أدليتم بحبل إلى الأرض لسقط على الله كذا. قال الترمذي هذا حديث غريب، وقوله سقط على الله يعني على علم الله، وهذا تأويل، تأويل لا يقبل، نقول إن الله محيط بكل شيء جل وعلا، الله لا يبعد عنه شيء، فإحاطته وكبره وعظمه ما نحتاج إلى مثل هذا، مع أن الحديث الضعيفة لا تدخل في هذا الباب. ولكن لو قدر أنه صحيح أو احتج به محتج يقول هكذا، يقول الباب واحد. وقد مثلا أهل الباطل يحتجون بأشياء يبحثون عنها، كما مر معنا أن أهل الزيغ يتبعون ما تشابه منه، وقد يأتيك أحدهم ويقول مثلا أنتم تقولون هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، تقولون هذا مجيء على ظاهره، نقول نعم. ربما يقول لك إذن كيف تقول، فأتى بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف، أتقول إن الله يأتي من سيسان الحيطان؟ قل لا، قل هذا عذابه الذي أتاهم، عذابه بدليل القرينة ودليل السياق، ونحن ما نأخذ الكلام على وتيرة واحدة في كل مورد، وإنما ننظر إلى مراد المتكلم، فإذا تبين لنا مراد المتكلم فهذا الظاهر وهذا الحقيقة، كقوله جل وعلا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. هل تقول إن هذا أتى الله بنفسه؟ قد يقول لك مقتضى مذهبك أنك تقول ذلك، يقول لا، هذا دلت القرائن والسياق على أن الذي أتاهم جند الله ورسوله وعذابه في ذلك، فإذا تبين أن هذا هو المراد نقول إن هذا هو الظاهر، وهو إذا تبين أن هذا الذي دلت عليه القرائن والسياق نقول هذا هو الظاهر وهو المراد، وليس فيه تأويل ولا تناقض. فنحن ما نأخذ الكلام كله على وتيرة واحدة، وهذا يجب أن يكون معروفا معلوما عند طالب العلم لئلا يلبس عليه هؤلاء المشبهة الذين يشبهون الحق بالباطل ويلبسون على عباد الله حتى يكون لهم حجة في مذهبهم الباطل. لأن من كان فيه زيغ يفرح بالأمور التي فيها تشكيك. نعم. قال: إلى أن قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، القائل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما هو في السماء جل عن ذلك علوا كبيرا. نعم. وقال الإمام أبو انتهى كلامه يعني انتهى كلامه. نعم. وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد بن المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن قال: معروف لكم هذا الرجل المحاسبي أنه من المتقدمين، ولكنه من الكلابيين أتباع ابن كلاب، وأتباع ابن كلاب خير من الأشاعرة وأفضل، لأنهم يثبتون الصفات. وهذا الذي هجره الإمام أحمد أصبح لا يكلمه مع تقاه وزهده وعلمه، ولكنه لقول هذه الأقوال. وكتابه هذا اللي هو فهم القرآن مطبوع وهو جيد، لا بأس من الاطلاع عليه وقراءته، غير أن الإنسان يجب أن يعرف مذهبه أنه على مذهب ابن كلاب في صفات الله جل وعلا. نعم. وهذا المذهب اندثر إلا ما شاء الله، فهذا الكتاب وغيره بقي شيئا من هذا المذهب، ولكن ليس له مثل ما للأشاعرة. وقد قال كثير من الذين يتكلمون على تراجم الناس أن أبو الحسن الأشعري تحول من الاعتزال إلى الكلابية، ثم من الكلابية إلى مذهب أهل السنة، وبقي معه شيء من الرواسب التي لم يطلع فيها على الحق في مذهب أهل السنة وظن أنها مذهب السنة. وهذا يوجد في مثل كتابه رسائل الثغر وغيرها، ولكن من آخر ما كتب الإبانة، والإبانة ليس فيها شيء محذور إلا نادر جدا، فهذا يدل على أنه لما اختلط وأتى مختلط بأهل السنة أنه عرف الطريق وألف هذا الكتاب. أما الأمور التي يعني يقال أن هذه الكتب موضوعة عليه، فهذا تبريرا لاتباع الباطل، لأن الأشاعرة المتأخرين لا يريدون أن يكون هذا مذهب، وهذا من العجيب، مذهب يتفق مع الكتاب والسنة إلا ما شاء الله، ثم هم لا يريدونه، لأنهم ينتسبون إلى هذا الشخص ويريدون أن يكون على مذهبهم المتأخر، والحقيقة أن مذهبهم هو مذهب الفخر الرازي ومذهب الجويني والجهرستاني ونحوهم كما سبق، وليس مذهب أبو الحسن الأشعري. نعم. قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، قال: لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء، إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بعد بذلك أنها دنية سفلى، فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب، وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الأصوات ولا قدرة له ولا يتكلم ولا الكلام كان منه، وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك. فإذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز. فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره، كقوله عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، وقال تعالى: حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقال: قد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق، وقالوا: إنما ذكر الله أن قوم فرعون يدخلون النار دونه، وقال: فأوردهم النار، وقال: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ولم يقل بفرعون، وقال: وهكذا قال: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. بئس الورد المورود. هذا إذا مثلا جاء عموم، وهذا الذي ذكره الله جل وعلا في قوله: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. هذا عند الاحتضار، عند معاينة الموت، وهذا لا ينفع. وهذا كل واحد إذا عاين الملائكة وجاءه الموت آمن، ولكن لا يفيده إيمانه، كما قال صلى الله عليه وسلم: تقبل التوبة ما لم يعاين. ومعنى يعاين الملائكة الذين يأتون إلى قبر روحه، كذلك قوله: ما لم يغرغر، يعني تخرج الروح وتصل إلى مكان الغرغرة. هذا وصلت إلى مكان الغرغرة عنده شيء من الإدراك ومن العقل، ولكن ما تقبل التوبة، لا تقبل إلا ما دامت الحياة مستقرة في البدن. وإن كان يرى العلامات بالمرض الذي يمكن يكون موت، ولكن هذا تقبل توبته وليس مثل الذي يتوب وهو صحيح. هذا أيضا ذكره الله جل وعلا في كتابه: إنما التوبة للذين وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار إذا جاءهم الموت، يعني عاينة، أو إذا جاءهم الموت بعدما مات عاين العلامات. فهذا لا يلتبس على، ولكن التمثيل والذكر الأشياء قد يكون غير واقع لمن وقع للناس، وإنما هو قد يقال مثل هذا. نعم. ثم قال: وقال وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، كذلك قوله تعالى. لكن قوله في الآية الأولى، يعني حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين، تجل نفهمها حتى نعلم، يعني الله ما علم قبل هذا. المقصود هنا حتى يظهر علمنا بالفعل، لأن الله جل وعلا لا يأخذ إلا بالعمل، يعني هذا يدلنا على أن الله جل وعلا لا يعذب بعلمه، وقد علم الله جل وعلا قبل وجوده أنه سيعلم، ولكن حتى نعلم يعني حتى يظهر علمنا فيه بعمله الذي يعمله، فيستحق العذاب ولا يكون له حجة. فهذا جاء في عدة آيات. نعم. قال كذلك قوله تعالى: فليعلمن الله الذين صدقوا، فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء. وأسلوب المتقدمين قد يكون فيه شيء من عسر الفهم، لأننا ابتعدنا عن قراءة كتبهم وترددها، فإذا قرأ الواحد مثل كتبهم قال هذا شيء صعب، ما نفهمه، والسبب عدم القراءة والتردد فيه، لأن الإنسان إذا قرأ الكتاب وردد القراءة عرف أسلوبه وعرف مقصوده بالشيء الذي يظهر له. هذه فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، يعني مثل الأولى، يعلم ذلك بظهور العمل الذي يعملونه، وقد علم الله جل وعلا ذلك قبل وجودهم، ولكن الله جل وعلا يجازي بالعمل الذي ظهر وبان، وقد سبق علم الله في ذلك. نعم. قال: لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه نجده ضرورة. قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال: وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا، يعني نرى العلم الذي نرى علمنا بارزا، علمنا فيه بالعمل يظهر عمله الذي علمناه قبل وجوده بارزا موجودا، والله لا يأخذ إلا بهذا، لا يأخذ بمجرد العلم والكتابة، وهذا سبق الكلام فيه. نعم. قال: إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون ويعلمه موجودا كان قد كان فيعلم. لأنه لا جائز إيش؟ فد الكلام. لأنه لا جائز أن يكون ليعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون ويعلمه موجودا كان قد كان يعلم في وقت واحد معدوما موجودا. قصده بهذا أن المقصود أن حتى نعلمه يعني يظهر علمنا كما سبق، وليس معنى ذلك أنه يعلم الموجود والمعدوم في آن واحد، لأن هذا متناقض، هذا مستحيل ممتنع، هذا لا يفهم، قد لا يفهم. نعم. قال: فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكن، وهذا المحال. وذكر كلاما في علمه جل وعلا بالمعدوم علم سابق، ولكن المعدوم ينقسم إلى قسمين: معدوم لا يوجد فهذا لا يسمى شيء، ليس شيئا، ومعدوم إلى غاية مغيات فهو يعلم، فعلم الله معلوم له أنه سيوجد بكذا ولا يتغير علم الله في ذلك، علم الله في الأزل والوجود شيء واحد، يعني لا يزيده علما بوجود الموجودات، علمه تام كامل تعالى وتقدس. نعم. قال: وذكر كلاما في هذا في الإرادة إلى أن قال: وكذلك قوله إنا معكم مستمعون ليس معناه أن يحدث له سمعا ولا تكلف لسمع ما كان من قولهم. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا حادثا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أن يحدث منهم علم سمع لما كان من قولهم. هذا مذهب الكلابية، أن سمعه أزلي، يعني يسمع بالأزل والسمع لا يتجدد، وهكذا غيره، هذا من الباطل، فالله يسمع الصوت إذا حدث، كما جاء في قول الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة وهي خولة، لما ظهر منها زوجها جاء جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، تقول: فكان في كانت في طائفة البيت، كنت في طائفة البيت وإنه يخفى علي بعض كلامها، فسمع كلامها رب العالمين من فوق سبع سماوات فأنزل قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك، إلى آخره. فالمجادلة أنها كانت تقول لما ذكرت له أن زوجها ظاهر منها، والظهار كانت الجاهلية تفعله وهو منكر كما قال الله جل وعلا: منكر من القول وزورا، يعني أن يشبه زوجته بظهر أمه أو بعضو من أعضائها، يقول: أنت علي كظهر أمي أو كرجل أمي أو كيد أمي، هذا منكر، منكر من القول وزورا. ولهذا قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله العفو غفور. ثم أخبر عن المخرج في هذا أنه إذا ظهر في هذا أنه عليه أن يعتق رقبة قبل أن يتماس، فإن لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين قبل أن يتماس، فإن لم يستطع يجد فيطعم 60 مسكينا. فالمقصود أن هذا يدلنا على أن الله لا يفوته سمع في كل وقت، ما هو أنه استمع الأشياء في الأزل كما يفهم من كلام المؤلف هذا القائل، وأن سمعه شيء واحد، فتعالى الله جل وعلا عن ذلك. فهي كانت تقول في شكواها: إلى الله أشكو صبية إن ضممتهم إلي جاعوا وإن تركتهم عنده ضاعوا، هذا كان قولها وشكواها. فأنزل الله جل وعلا المخرج وهو الكفارة، مع أنه جل وعلا سمى هذا منكر، منكر من القول وزور، فمعنى منكر من القول أنه حرام، المظاهرة لا تجوز، لا تجوز. والكفارات التي تأتي في الشرع لأمور محرمة، لكن تخلص من ذلك مع الاستغفار، ما هو مجرد يكفر وخلاص يخرج، لا بد أن يتوب ويستغفر، يتوب من ذلك ويستغفر. والتوبة معروف أنها معناها أن يقلع عن هذا الشيء وأنه يعزم أن لا يعود إليه مع الندم. نعم. قال: لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت، وكذلك قوله الكلام هذا الكلام الباطل هذا، لأن المخلوق إذا كذا، وبعدين نقيس أن ربنا جل وعلا على المخلوق، تعالى الله وتقدس. نعم. قال: وكذلك قوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلم قبل كونه، إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. هذا الذي أوجب الإمام أحمد أنه يهجر هذا الرجل ولا يكلمه، مثل هذا الكلام، لأنه كلام على خلاف قول أهل السنة، وهو كلام أولئك الذين حكم أهل السنة على أنهم مبتدعة. نعم. قال: لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما قد يقول قائل: لماذا شيخ الإسلام يذكر هذه الأقوال؟ الجواب أن نقول إنه يذكرها لأن هذه فيها إثبات الصفات في الجملة، فيها إثبات الصفات، ولهذا سيأتي تنبيه على ذلك بقوله: ليس كل ما ذكرنا نقول به، فإن مثل هذه الأشياء لا يقول بها لا هو ولا أحد من أهل السنة. نعم. قال: إنما يقول: إن الله يسمع كل صوت يحدث بسمع حقيقي وهو السمع معروف وهو إدراك المسموعات، كما أن البصر إدراك المبصرات. فالله جل وعلا لا يفوت سمعه شيء، وليس معنى ذلك أنه سمع هذا في الأزل وكتب هذا ثم يظهر فيما بعد ذلك الذي سمعه، كما يفهم من كلام المؤلف هذا. نعم. قال: لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلم قبل كونه، إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: وهو القاهر. هذا ما منكر، لا يحدث شيئا في بصره، هل نحن بحاجة إلى أن نقول مثل هذا؟ أقول المبصر يرى المبصرات، يقول يحدث بصر، ولكن عندهم أن هذا الشيء حدث، والحادث لا يكون محله لله جل وعلا، يعني يسمون إدراك المبصر وإدراك المسموع يسمونه حدث، والبلى جاء من هنا، جاءهم هذه التسمية، تسمية الباطلة، هذا يسموهم حدث، هل يكون حدث؟ وش معنى إدراك الصوت؟ أصل هذا البلاء هو القياس، قياس رب العالمين جل وعلا على ما يعرفونه من أنفسهم. نعم. قال: وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: أأمنتم من في السماء، وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج، وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقال لعيسى: إني متوفيك ورافعك إلي، وقال تعالى: بل رفعه الله إليه، وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. يكفي، لأن كلامه طويل، يكفي نتوقف للصلاة ويكفي هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده.